الله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن شاء الله أيضا شنية ضباطنا سورة التوبة كاملة يجلسين مكبل لعنة سورة الفالحة ومقعيه لكمل هيدو منافقين تا إلهي كفضيحي. قال تعالى: ومنهم منافقين تا وحا كمل من أحد با كمل عاهد الله إلهي لبلمي بلن إلهي لقلي. وفقال يلي مركو بلمي لئن آتانا لو الله إن آتانا هدو الله نصي من فضله فضل يسا مالكا اي رزقا هدو الله وحنك سيئو لنصدقن وان صدقي سنين وان صدقي سنين او حبان كبهنين ولما كونن نوحان اهانين او اهانين من الصالحين ذلك ومناكسا وإلهين حقوق ديسا اقوان صدق حقوق امدنا اقوان صدق غير سلا إلهي قرب الله ما يبقى كمدها منافقين هدو إلهي ونصي فضل يسرح نقصي وأنه صدق يسن وحانه أهان صالحين تأمو كمدها. فلما وقته آتاهم اللؤسي من فضله فضل يسر غيبا كمدها مركوسي بخلوا به ويكون بخيلين هدو يجب الله فعلا وتولوا ويجيبتدي طاعدي يبلنك إلهي بكجيبتدي والحال هم معرضون وجيتلي أيهين ودين تدبرك أدول. فأعقبهم إلهي وحل العربية ومرتع وقدم بيسية نفاقا منافق نمو أو في قلوبهم قلب قوضة كسوغا إلى يوم يلقونه إلى مالكة إلهي لكل ميدونان قيامة نفاق قلب قوضة دقن يا إلهي أولا عربية وهو بدل. فأعقبهم ألا وحل العربية نفاقا منافق نمو أو في قلوبهم قلوب توضة كسوغا إلى يوم يلقونه إلى مالك إله لكل من دونان قيام دعانا وسقنا يسقل بقول بما أخلف الله بل فرك الله يكون بل فرين ما وعدوه وحي قلب الله مين يبوهين يكون بل فرين تردد إله النفاق ويسو بدل إيه وبما كانوا يكذبون بين شيقي بين شيقي يحقي أي بينية نن لأرنجي سعلابه سعلام على الأورنج لين كاس نكاسو سو نزول كأها منافق بو أها فقرنا هو قبي رسولك يلي إلهي إبار إلهي حول إنه إسيو رسولك وحي ورئي يرأتوه يلي قدتا كون عن تأمس كده نيسا نبي قو كسو نغ نغضي رسولك با حول الله سيلي حوله بو كفد موبي ساسو سبن زولك أها إن شاء الله حديث يدين هل كبي ألا بل آيات دمرك لا إستسار كده ومنه من المنافقين من أحد با كمدا عهد الله إلهي لبلمه وفقال يلي الله والله إن آتانا إلهي أدو نصيه من فضله فضل جيسا مالك أدوح نقصيه لما صدقنا وصدقي سنين وحقا كبحينينا وكبخيل مينو ولنكوننا وحانا أهانينا من الصالحين ذلك ووناكسا إحقوق ذا إلهي حقوق أمد بقوتا فلما وقته آتاهم ألأوسيه من فضله فضل جيسا غيبا كبيرا مركوسيه كوي صدارها بخيلوا به ويكون بخيلا مالكين يحكم بحيان الزكاه وليب كب حيان ويكون بخيلا وتولوا وين جئت عن الحق والحال هم يوم معرضون وجئت لي او توس وجئت لي حق بايه فاعقبهم الهي بان لعربي حقي يا مالكي يكون بخيلا الهي بان لعربي وبدل النفاق المنافقين وفي قلوبهم كسوا عن قلبهم إلى يوم يلقونه إلى ما أنت إلهي لكم دونان قيامة ونفاق على قلبه وإذا لدقين صوبته وحكم متيسر بما أخرف الله بلنفرك يكون بلنفرين إلهي ما وعدوه وحي يبوهين إلهي قرب بلنفرين يكون بلنفرين إيه وبما كانوا يكذبون بين انت حق أي بيني سوي مزول كفير هو أن الرجل يسمى ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكاس النبي قوي فقال وحده يا رسول الله ادعو الله إله إبر أن يرزقني إله إنه يقو أرزاق مال فغرب إلى الدقي فقال رسول كاي ويحك نسبونا كاي يا ثعلبة قليل مال ير تؤدي شغله شغل جيسنا يدقنا يسر يا خير كاي خير بدن من كثير المال فرب بدن ولا تضيقه شغل جيس أدن قدن كريم إمال بكده فقال وحده والذي بعثك بالحق عليه قصادر إنه محمده أحق مصر دريبا كبارتي لإن دعوت الله إلهي أداد إبريدي أن يرزقني إن أرزاق مالا لو عدينا وانسين أنسين كل ذي حق حقه قد الله عدي حق هذا لا حق هذا المريك إلهي حق مصر دريبا كبارتي فلم يزل نكي كمزيون سعرباءها يراجعه النبي إنه كسر نغنق وراي والنبي لما ألوه البلائية وري يرباكونا أنت ما تكديس أجوه يدك بيانك حتى دعا له نبي حتى يسوى رالي كاهن يدعي إلى مالسي فاتخذ غنما أري يرؤمه إياشي سوى المدينة دي بديه فنمت أري جيبا زيادة كما ينودود ترحيه أما مغلوه صدو أطر من مارك أم أري قبطي وعلى ذكو في دميني فلاقت عليه المدينة مجال دي من يدبا قادي وي فتنحى عنها مجال دي مكبحة يوكير لير آديو ميل هالكير بيدي فنزل واديا توقع هالكير بيدي من أوليتها توقع مدينات كمدة حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ظهرك يا عصر كان جمعوا إيمانا يا رسولك يا مساجدك كنت كان يا صبحا يا مقرنة عشاء يا مغرب كان بأريق دحدي سيالك يا حافظ ويتركوا ما سواهما جماعة من إيماني ثم نمضوا زيادة علي وكثرت ويبضت من الفقع بادية فوق بأقوي حتى ترك الجمعة والجماعة جمعة يا جماعة دي موكاقوي ما أنت جمعة ودويك استاججري فسأل رسول الله عنه فأخبروه بخبري والرسول كي مقال دي يكور رمى صفرها ييوي يعني سيدة أسمر كي نعضي يا زكاة اللي جلي رسول كي عدد الدروي زكاة كسوق هذا ضدك بزكاة ودي فسأل رسول الله إذا سؤال عنه حقيسه فأخبروه بخبره بأقور رمى فقال مركز الرسول كي يا وي حث على بعض يا وي حث على بعض يصدح جير ربي بس زكاة دين وادي مركز بقى إلهي القرآن كان كده مركو القرآن كان مغلق من زكاة دي سوكي رسول كي يدي إقاقبه وكدي دي رسول وقت يقول رسول كي انت أبي بكر بوكي أنا إقاقبه أبي بكر نوا كدي عمر بن الخضام مركو خليف كان نغضي بوكي أنا إقاقبه بوكي كدي عثمان بن عفان مركو خليف نغضي بوكي أنا وكدي خلافة عثمان لحظة يديبه لنتي فهلك في خلافة عثمان عثمان بن عفان وخليفة يقول انت اذا علم مركب واصلة حالة مركب واصلة ساسو حال كيس كل انت فأعقبهم نفاقا با إلهي وعربية وشو بدلي أو في قلوبهم قلوب طودة كسوك كوي سدا يلي مالك كبا خيلي إلى يوم يلقونه بما أخلف الله والله فرك الله كبا لنفرين درس ما وعدوه وحي كلب الله مينا يكبا لنفرين يو بما كانوا يكيدوا إلهي وحوليه ألم يعلموا ميين أغين منافقين أن الله إلهي يعلم إنه أغيه سرهم سر طودة والنجواهم فقودة وحي كفا قيام يصير طوضة قلبي قوضة كجر تبا إلهي نعقيها مين عقي وأن الله إلهي علام الغيوب وحيا لها غيببك وهو لنه علام كعلم إليها سدا مين عقي إلهي مين وحكا قرصوني مودية إلهي وحكا قرصونا نكي مودة إلهي وحكا قرصونا يواني ما إلهي أقول ألم يعلموا مين عقي المنافقين أن الله إلهي يعلم مين عقيها سرهم سر طوضة يو نجواهم فقوضة أسرارهم وأحوالهم ما يخفونه حتى وحي كقرين أيام في صدورهم لا بهورا وما يتحدثون به وحي كشاك إنسان أيام بينهم لما ربي وأوي وأن الله إلهينا علام الغيوب لا يخفى عليه شيء مما غاب من الأسماء وسلامك الذين كوي وكوكروا منافقين كوانيا الذين دولكي يلمزون عيبين أجل المتطوعين ذاتك متطوعين تعيبين أجل ومن المؤمنين مؤمنين تكمد متطوعين في الصدقات صدقات كان كتدوع أجل والذين كوين عيبين أجل لا يجدون أنهرين إلا جهدهم أودوا دموية فيسخرون ويكج استيسيان منهم ذاتك مؤمنين تعيبين أجل ويكج استيسيان سخر الله منهم إيجان إلهي بكج استيسيان ولهم وحين إليهم عذاب أليم على الكل ذين وكوكلوا منافقين هم مؤمنين تعيبين وصدقات تعيبين نوعا ويكون عبد الرحمن بن عوف الأورنجي وأصحاب تكملها يا مال بدن صدقة يستي أفرتهم وقيضوا وذهب الشيء إنه مركلي بحي مركز سيهن يرائي ويستس ما وحاصر نمبا وح إلهي درت الله بحنايا واستسلموا بحنايا بي ننك لو أبي عقيل لأرنجي راس حارتك منها يا مالي تحمالي ننبو بقرنا إساي عيل أشبالي مركز لبا لبا ساع وطمير أبو أوشقين يا مالي لبا دي ساع أبو مدنا إساقو نفق إساي من نويل إلهي درت يصدقان ولبحي مركز بيه إلهي محلوك باهاي هاي ساعة أبو عقيل أبو عقيل كان عيدا إيمان طرد الله ساعة وثميرة وحما علي يقول إلهي ساعة محلوك باهاي إلهي وغني كي وحفظ الله بحينا ومرائي بيه كي انت وهلي كرائي يريد الله بحينا وحيدين إلهي محلوك انت محلوك باهاي إلهي عندنا ما مباهنه كوح يا رئيسي وكوح بضل منه مباهنه ودعايات بأجل يعني يا منافق نمو مركز بأ إلهي سبيه الذين كوي يلمزون عيبين أي المتطوعين عيبين أي متطوعين ومن المؤمنين متطوعين في الصدقات كتطوع وعبد الرحمن بن عوف العيت بدن به والذين كوين عيبين أي لا يجدون أنهلين إلا جهدهم طاقتهم أودوا لهم ساعة كليل نقاس يهلي كليل لما ساعة بكشقي وركز ساعة نبحي ساعة نسون نفقي في نوعها ويكو عيبين والذين كوين عيبين لا يجدون أنهلين إلا جهدهم ضاقتهم أودوا ذي كرتيد ودموية فيسخرون كواس ويكجي استيسيان منهم ذاتك المؤمنين تاويكو عيار يوم سخر الله منهم إياقنا إلهي بكجي استيسي ولهم كواس وحياب المرين إليه عذاب أليم عذاب أليم ومؤلمه وحنوني بيلي ودعايتها الكاتاقد كي وحبدا بحيين ويكو عيان كي وحيا بحيين ويكو عيان يعيبون المتطوعين المتبرعين من المؤمنين في صدقاتهم والذين كوين عيبين لا يجدون أنهلين إلا جهدهم كارتدوا ضموية فيصرون منهم ويعيبون الذين لا يجدون إلا ضاقتهم فيستهزئون منهم ويكجز ديسي هو جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي أفرته وغيره ذهب أبو النبي أوكي وجاء رجل من الأنصار بصاع من تمر أبو عقيل بالورجي فقال بعض المنافقين بأيدي والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا الرياء استسلم وهي وحكا وحكا لما بحن بي وهي وإن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصعب من كان فقير كان ساعي سمع إلهي الرسول بوا كافتون بي فنزل صخر الله منهم فيصهرون منهم صخر الله منهم iyagu ku jeesayaan dadka jeesayskoodii oo alla ka jeesayaan way saxira allah minhum tub jazaahum ala sughriyat wa min baab al mushakara wa lahum adhaabun aleem bayli hada suwa nuha waxa ilaahi nabiga ku leeyahay istaghfir u dambi dhaaf dalb lahum munafiqin aw la tastaghfir lahum ama hu dambi dhaaf dalbi wa isku mid labadaas in إن تستغفر لهم حتى يدن بالأف دلبتد وذو قفران دلبتد 70 مرة تضباطا جير فلن يغفر الله لهم إلهي يدن بالأف المعي مرة تضباطا جير حتى يدن استغفار دلبتد ذلك الرئيسي ثابت وحصولا وجلوه بأنهم بسبب أنهم يبقوا منافقين كفروا بالله والرسول منافقين قال يا مالك بأنهم كفروا بالله والرسول إلهي الرسول بك كفرين عد إلهي رسولك كفرين لهم يدن بالأف والله إلهين لا يهدي مهنونيه القوم الفاسقين قوم كفاسقين فإلهي مهن فاسقين إلهي مهنونيه واسلح حالك عسينا مهن استغفر لهم دن بداف أطلب أو لا تستغفر لهم أما هو دن بداف طلبي واسكم إلا مراس إن تستغفر لهم هدا دن بداف أدلبت المنافقين 70 مرة 70 كفرق قرن و 70 هو لوغه ما جيرو غايه يعني ان بدن هدا فلان بلا تدي ما لوغه جير سومالي وخا نيانا بقول جير هدا تاتري اين ابا بقول قرن جيدي يعني ان بدن و جير ان تستغفر لهم هدا منافقين تا ودن بداف قلبته 70 مره فلن يغفر الله الله الهي مره ودن بداف ذلك الرجاس ثابت واحد جيره وسغوي بانه بسبب انهم كفروا بالله ورسوله بك كفري والله إلهينا لا يهدي مهنوني وخيرك ما وافجي القوم الفاسقين والي ونعو تنى إيضنا سوى نزول كيد عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي نكي منافقها يا منافقين تمضح دوضاها مركين نكي الله أفصل جاء ابنه إلى رسول الله عبد الله بن أبي أو منافق هذا وحول لي ويل عبد الله سجل الأورنج ليه إيمانك يمؤمن هذا أي نبكت ومؤمن صالح هذا مركي أضيجي ولنتي أبيه أها مرك يويل كي برسولك أويم لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله فسأله أن يعنيه قميصه رسوله قميصك أجي سيء أنكو كان فيه بل إلهي قميصك أجي بركنيسا إنه إلهي يقول نحرس فسأله نبي سؤالي أن يعطيه قميصه نبي نحل السؤال معلج يكفر فيه أباه فأعداه واسي النبي ثم سأله ويلكي حضر نبي مرلبات وحي السؤال أن يصلي عليه نبي وقال كتك الجنازة إلهي صلاة هذا يدعى هذا أبو أقبل أيها قال كتك فقام رسول الله بإستاغي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه إن كتك ذلك منافقها يرسول في ستان فقام عمر وعمر بن الخطاب كعيو فقال وحر يا رسول الله أعلى عدو الله تصلي عدو الله بأن تتكري فقال النبي وحر أخر عني يا عمر وعمر وديني يجوكس إني خيرت أني اختيار باليسي فاخترت إن أدعي يا نظورتي فقيل لي وحالي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة بل إيه ويذكر أن كره ألي جليل صلاة ضيدة يا قبيل كي يمنى إلهي وحبا منافق حقوق والمائية نين كان ولال كان همون من كان كوكان عنا يا انكر يا لجيني يا إدا عمر وي وحي النبي يقول له أعلم هدان وقالنها أني أنوه لو زيت هدان كبدي استغفارت على السبعين تضباطا هدان كبدي وفير له إلا ودن بلافة يا هدان وقال لها لزيت سبعين كمان كبدي الله ثم صلى عليه وكتك بالنبي ومشى معه معيسى الرعى وقبره الرعى وقام على قبره مستعين نبي عبد الله بن أبي قبره فما كان إلا يسيرا وحي ربمه يمر كان إن كلب اللجوغي حتى أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره وحي ردي اللجوغي إنه يقال كلا سودي وصدب أهل تمتنزل نزول كيف نوع عامه يستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم ذلك ثابت وحجر واقع وي بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرحة وحيكو فرحين المخلفون كوي لقذال مريم والنبي قلين الرعان ويغزو ذي جهاد كي يخير كأبحان لقذال مريم وحيكو فرحين بمقعدهم فريسي قوضي أي فريستين خلاف الرسول الله رسول كقذاشي صلى الله عليه وسلم رسول كي يدولان أبحي وطبوك أبحي مركا يو اسكا فريستين ودو مركا يعرورت اسكا نح فريستين بيكو فرحين فرحي ولا سيكو فرحين وكيهو وحين عميستين أن يجاهدوا إلى جهادان بأموالهم وأنفسهم كريهو وحين عميستين المنافقين أن يجاهدوا إلى جهادان بأموالهم مالكو ذا جهاد كإن أهران وأنفسهم نفسه ذا إن أهران في سبيل الله دينة إلهي بريالك وقالوا وليب وحي له المنافقين بعضهم لبعض قيمتوا بقى قيمتك الأوتي لا تنفروا هدولين أو هبحين في الحر وقت ينكروا وقت ينكروا في الجوة هبحين بيهن يجب أساس كل قبابين قل وحاطر النبي نار جهنم نار جهنمات أشد أدق حرا حق كلك كأدق وقت يأليه وكل يهي هبحين نار جهنم كأدق وككل تغزان ديار دين لو كانوا هضيعان الله يفقهون كوي كرما قل حاطر النبي نار جهنم نار جهنم اللي يابا أشد أرق حرا حق كل كي كأرقتها وقتك كل الارتشيك إيسان لو كانوا هضيعان الله يفقهون كوي وحبه مينا ما قالوا ذلك هذا الكامين إله فالك رسول تبوك إدوه ويهي فإنتوا هذه المرافقين تاعي المركز صهري يهد صهري الداس يكون فرح سيه خوايات كدقنا يعني يكون قصقص ليا ساسانا نقول له عذب دارك عبين تانو شاكتهو وان قومتهو فريح وحا فرحي المخلفون كوي لقدال مريد خير كي يمرك صحبة دي سالك قدال مريد بمقعدهم بيكون فرحي فريسي قودي خلاف الرسول الله رسول كقداشي تاعي فريستين رسول كيو جهادوا بحياء يقو فريستين فرح المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله عن غزوة تبوك بقعودهم بالكفر يستين بعد خروج رسول الله مخالفة له وكرهوا وحي النعمة يستين أن يجاهدوا إلى جهادا بأموالهم مال كوضا وأنفسهم نفطوا إلى جهادا في سبيل الله كرهوا الخروج إلى الجهاد إثارا للراحة وخوف إتلاف النفس نفطوا إلى الدليل كبقيا والمال وقالوا وحي له المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب أنا دورينه هبحين وقت ينقلك معقول ما قال بعضهم لبعض ومنافقين لا تخرجوا إلى الجهاد وقت الحرب في وقت الحرب وذلك أن النبي استنفرهم نبي آير صباح إلى هذه الغزوة في حر شديد وقت هو ذي كرش كرهوا أن يخرجوا إلى الغزو إيذانا بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب من أجل الرغائب وأشرف المطالب التي يحب أن يتنافس ووح لا تتم فيها المتنافسون الجهاد فكرهوه مكاسين عبيستين كما فرحوا سلعوه فرحين بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله رسول كهاردي أكار أنه يكون فرحين وقالوا لإخوانهم وحويلهم تواصيا يوغ أدر دار مية فيما بينهم بالشر والفساد يوغ أدر دار مية لا تنفروا في الحرب أركوك هدولي فقد جمعوا ثلاثة خصال صدح على ما يشكد الله من الكفر والضلال والفرح بالقعود وكراهية الجهود كراهية الجهاد والنهي الغير عن ذلك إلهي بوحي يقول وحاطر على النار جهنم ما أشد حركة كلها الأذك وقت قد شيئيسا كل كجهنمات باكار لو كانوا هضيعان الله يفقهون كووح كرنا ينا لما بيني يارين سدا لو كانوا هضيعان الله يفقهون كووح فهم لا يتقوا به حر جهنم كلك جهنمات بي كلك دولانك استغنق الهاي وضدك كلك جهاتك ألا درت أقوب بحي إلهي وكنمت قال لنا يا كلك جهنمات وصدى حال فإن حر الدنيا يزول حركنا دونه وزوري ولا يبقى وحر جهنم دائم لا يفطر فما لكم لا تحذرون نار جهنم والنار في جهنم نوات كل هنتي وقال كل شأن وتبقى يسمية وهذا استجهال له لأن من تصور من مشقة ساعة فوقع في ذلك تصور في مشقة الأرض مشقة ساعة الروح كعر وتؤبدي يكون عبلك كان أجهل من كل جاهل بوهاني لو كانوا يفقهون ذي وفهم لهاين لن يتقوا لو كانوا يفهون لا ينفروا مع رسول الله في الحر ليتقوا به حر جهنم رسولك وإن راعان يجهاد كالقلام بكل جهنم كقبل داد الله وهذا أضعف الضعاف ولكنهم كالمستجير من الرملاء بالنار هو يحالته كي كسوا مغان قلعي عيال قلية كسوا عرري وضب مغان قلعي دبوا عيال قلية ديقى بري عيال قلية دوا مركب قرح بكل شهدون في عيد واتكرو عيد كلها الكلاء يضبك عادي قام كذا كله من انتو كسوا عرري عيال قلية مغان قلعي دبوا يلي دبوا عدو دب كل بعي سوا عيال قلية كسوا عرري ساسو كلي كالمستجير من الرملاء عيال قلية بالنار صدرت يدعو الله ليه فليضحكوا قليلا كوا سلا يليا وحير او مالمها ادونك ها قصلا وليبكوا هاويين كثيرا وحفر بلا واخرى لا نارتا كدحوه وحبضانا كدحوه جزاء ابا المريو ايوهين تاس بما شيء لقى ابا المرين ايا كانوا ايها يتسبون كوي شخص قال لماذا كسبين ايين درتين بي وحبضانو ايدوناو فليضحكوا ها قصلا قليلا وحير ها قصلا في الدنيا وليبكوا هؤلاء كثيرا وحفر بضا في النار هكوين جزاء أبا المرين أوغين بما شيء لقى أبا المرين أيه كانوا إيهاي يكسبون أكو يكسب لك ومنافقين تحالة ضدي لا تنفر في الحرب حالك سوى النوع عمل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أمر يراد به الخبر معناه فسيضحكون قليلا وحير بي قسل دونا وسيبكون كثيرا وحبدا بي اوي دونا ابن عباس يقول الدنيا قليل انت قسل يان وانت ادوك جوغان ادو يدنا ووحي الدنيا قليل فليضحكوا فيها انت ادوك جوغان هكا كهلية ما شاءوا وحي دونا هكو قسل فإذا قدعت الدنيا ادو يدنا مركي كقوضي لنتانا وصاروا اي اهادان الى الله عز وجل استأنفوا بكاء وهم بمكة بالله يعني عسويسين يعني وهم تأسين الله ينقضي عبدا تولي قوتك قوئما ولي قوتك قوئما مكة هو أمر بمعنى الخبر لو جيده فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وهم تأبدان دائم فيه وأبا المرين لقى أبا المرين أيوحا يوشا قيستين يدول من لو قيستين أيما جزاء بما كانوا يكسبون انت اكد الله وحوليه فإن رجعك الله هدو إلهيك علي النبي محمد ودو الله كان يغزوه أد كدرت أد كنقتي إلى طائفة كوحة داد النقتي ومنهم منافقين تكمدا وفستأذنوك إذن أي كاد البار للخروج بحيد أي معاق بحان وجهات كالأي كورها عام هدوك أغا إذن دالبان فقل وحاط الأهدى لن تخرجوا بحي ميسان معي أنيق معيق أبدا وليدي ولن تقاتلوا دقالمنا ميسان معي أنيق معيق عدوا لدقالم ميسان محايا إلي إنكم إذنكم منافقين خضيتم وحاتكر هذه النقطين بالقعود فضي يذكر هذه النقطين أول مرة المكي هرين تبوء بحييبا فقعدوا هذا فضيع مع الخالفين كوا خالفين تيه سيهر يالك قدال مليالك إنك يعرورت يا ماتدع هو معوضة سيدة فردية خالفين تواضو ملك يعرورت وملك جهد قلوب بحيه وسيها هو معوضة فردية وحال وعقابي حداد نبي وكان نقطه دولاك ومنافقين تكايدا نلبان وجهاد ما نقول راعي إلى هذا وحاتر هذا الراعي ميسان معيقنا عدو لدك الله من ميسان markii horeba fadhi baad ku raali noqoteen fadhiya maatida dhaxdeeda fadhiya maatiya fa in raja'aka allahu allah haduu ku celiya nabiyo ilaa daa'ifatin koox haduu alla kuu celiya xaggooda oo minhum munaafiqiinta ka mid oo fasta'danuuka idan ay kaa dalbaan للخروج بحيطان أي كاجا إلى ضلبا، فقل وحاتل لن تخرجوا، لن تخرجوا، وأفعال خمسة ماركت عن نصف سنة حتفنون لقول نسبي، تخرجون بأي مركور، لن تخرجوا بحيميسان، معي معي أبدا، ولي معي بحيميسان، تنوى ساس وكر، تقاتلون به، ولن تقاتلوا تقالمي ميسان، معي معي عدو ولا تقالمي ميسان، علذو حوي إنكم إذنكم منافقين. خليتهم واحد كرة لنقطتين بالقعود فردي ياد كرة لنقطتين أول مرة مركز لوب حي تبوق إفق عدو هذا نفديا مع الخالفين قال المريالك يكون ما تدع ده مع ولا فديا سداس لا إله إلا الله نبي يدل لك كسر نقطة بيرين دل هذا ما هم كرة عينا ما بيو سدانا نونا وحيدين وكسر ريم حيوجي فإن هدك الله وضع لك عليا من غزوة تبوك إلى ضائفة من المنافقين الذين تخلفوا بغير عذر فاستأذنوك إذن هديك عقد البال للخروج بحيتان أي غزوة بكورة عام فقل لن تخرجوا معي أبدا ولجني راع ميسان ولن تقاتلوا معي عدوة ردك الله من ميسان معي عدوة محايا لإنكم رضيتم بالقعود أول مرة مركورا وحدكورا لنقطين فرد فقعدتم الفريستين عن الخروج معي أول مرة فقعدوا مع الخالفين فقعدوا مع المتخلفين كوا هلايا قلال مرة من عوض فريس عن الغزب كقلال مرة من النساء والصبيان ومركي عيال سبابا لي وحكروا إلهي ويري نبي إلهي ويري ولا تصليها تكن النبي محمد وكي عبد الله بن أبي نبي كتو كذي مكت الحديث كذي سومري ولا تصليها كتو كن جنازة على أحد أحد كتو كن أو منهم منافقين تكمدا أحد كأو ما تلنتي هكتو كن أبدا وليا هكتو كن أحد منافقين تكمدا ولنت صلاة ما يستاهلا مو من بالو كتو كذا المنافق محله يجتو ولا تصليها كتو كن النبي محمد على أحد أحد كتو كن جنازة أحد كأو منهم منافقين تكمدا أو ما تلنتي أبدا وليا ولا تقوم هيستاج على قبره أحد يجمع المنافقين تكمل وأنت قبره جيس هيستاج جنازة كتوك هيستاج دعاء دعاء هيستاج زيارة بوقشات بوقا هيستاج اللذو وحيتها إنهم يجمع المنافقين كفروا وحيك كفرين بالله إلهي يو رسوله بك كفرين وماتوا وين الأذين والحال هم يجمع فاسقون أيهين هو فاسقين وعبادة ربي يضع علي ربي كبحي إياه أبي بنتين سيدة دراد والقبر قوله يتاقين من كب جدا بيسمى التاقين مرد قبر منافق وطنب نبي محمد اسمى التاقين جنازة من أكمتك فواي ولا تصليها كتكن على أحد أو منهم منافقين تكمل أحد كأم مات من تاقين أبدا وليا لا تصلي يا محمد على أحد من هؤلاء المنافقين إذا مات لأن صلاتك الرحمة صلاة ورحمة وهم يقولون ليسوا أهلا للرحمة رحمة أهل ما ولا تقم على قبره قبر المنافق منافق قبره هيستاجد للدفن هيستاجد أو للزيارة هيستاجد والدعاء دعاء للدعاء سنبه وتجد إنهم إياه المنافقين كفروا بالله ورسوله علّه واصدع قال لي الرسول بيك كفري في حياتهم منافقين يظهرون الإيمان وما طوين الذين وهم فاسقون يو فاسقين ما طوهم على نفاقهم خارجون من الإسلام متمردون في العصيان نزلت في ابن أبي صلاة انت كذب ربي بأوحوليه ولا تعجبك النبي وينك عجب قريب أموالهم منافقين تمال الكورة وألسي ينك عجب قريب وأولادهم عرورتوضن ينك عجب قريب إنما يريد الله ألا وحدون يا أن يعذبهم إنك عذاب بها ما رشى في الدنيا دونك إنك عذاب وتزهق إنا يبحضوا أنفسهم نفتوض إنا يبحضوا الإنسان بألا دون يا وهم كافرون يا وقالا وألا قم مشغولون يا عرورة نيو مالك إلهي وخبرها بأيه وقالا بين الإنسان يقول إلهي ربهم بارا ميل ماري موت ولا تعجبك النبي يوينك عجب قلي قيمة إيا شرف إليهن إلو سيادتك حولها هو قادر ولا تعجبك يينك عجب قلي أموالهم منافقين تمالي الكوب وأولادهم عروطون يينك عجب قلي إنما يريد الله ألا وحدوني أن يعذبهم إنهم منافقين تكو عذاب بها مالك أولاد في الدنيا أدوك إنه عذاب كقرنك وهو تزاق أنفسهم نفسوتنا أي بحضوء الإنتان والحال هم كافرون إيهو كافرين إن الإنتان بؤلاء جهنم مركها مؤذي ما قررت وناك إليه إلوسي فاللغو مشغولنا فاللغو مشغولنا لا تستحسن ما أنعم به عليه من الأموال والأولاد إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا لا يريد بهم الخير إله إلا الدنيا ما إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا بالمصائب يوانا كباب وتزاق أنفسهم نفطوض إنا بحضبوا إلا الدنيا وهم كافروا تخرج أرواحهم نفط إنا كبحضوا ويموتوا على الكفر منشغلين إياه وكم مشغول صم بالتمطع بالأموال والأولاد عن النظر والتدبر في العواقب سيئي آخرة يقول الأوان بلغوا مشغولين وصدع حالك وإذا وقته أنزل لسودجي صورة مركي لسودجي صورة يكوح قرآن ككمدة مركي لسودجي أن آمنوا بالله والإله الرميينا لقو سودجيه وصورة داسي أيكاها الله يسو إله الرميي أيكاها الله يسو وجاهدوا مع رسوله مركي لقو سودجيه والجهاد والرسول كمن عيسى الراعة استأذنك وحكا إلى الضلب وجهاد كإن أيكاها لانكا إلى الضلب أولو الطولي كوا دقالها وصاحبه ومنهم إياه كمدة كوا ذا أغنية ذا مليان دير تار أم باكو أرم آن إسكجوب وقالوا وحي أرمي ذرنا نغتك نبيو نكون آن أهانو مع القاعدين كوا فرنية يدوبر كي يعرور تار معوذ آن أهاني نغتك وجهتك يانا نبه وكوا يهد أولدوك أولدوك وأصحاب الغنى وددك مقرنا يساي حولها بدن يحوق يعفنات كبالي وإذا وقتك أنزل لسودجي صورة صورة قرآن مركي لسودجي أن آمنوا بالله لنلقوا سودجي صورة ساعي أمر رئيس والإله الرمي وجاهدوا مع رسوله لنلقوا سودجي والرسول كما عيسى جهاد استأذنك وحكا إذا انضلب النبي وفصح إيا جهاد كإن كهلان كاقا إذا انضلب ولده لأصحاب الغناء ومنهم يقا كمد فقرأ دينا محمد مضي مكان وقالوا وحي أرنا ينذرنا نقتك نبي ما كن أنا هانو مع القاعدين هو فني معه. مر الله مركز صورة القرآن لسودجي واسلة. وإذا أنزلت صورة التنكير للتفخيم وهي إذا أنزلت صورة جليلة الشان أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله صورة سلا كهل وإله الرمية والجهاد كان قال الرسول كما عيسى بأن آمنوا بالله بصدق ويقين وجاهدوا مع الرسول لنصرة الحق وإعجاز الدين استأذنك وحكا إلى الضلب أولو الطول منهم استأذنك في التخلف أولو الغناء هو غني لماذا صاحبه والمال الكثير وقالوا حين أولنا ينذرنا نقتك نكون أنهانا مع القاعدين هو فلي معه دعنا نكون مع الذين لم يخرجوا للغزو وصل حالكم خلوبوا إلهي وحكور هذا النقل بأن يكونوا إنا هذا مع الخوالف دمرك يعرضت خوالف ليه وصيها ليال يوم مر الله مركي جهاد كلهم بحيصيها ليال خلوه وحيكون رأى لنفذين المنافقين بأن يكونوا هنا هذا مع الخوالف سيها ليالك قد المريالك هنا معوض هذا والطبيع أول حرق منافقين يقالني ما لقوا حرق على قلوبهم قلوب طولي وفهم يوم لا يفقهون حبك السمايا أحيك سيان مالي قلبي يبوا حرق منافقين ما كحرق خضوا ومنافقين تها دول عد كلام ما خضوا ويرهال للنقدين بأن يكونوا إنا هذا مع الخوالف فضمرك يعرض ما خوالف خضوا بأن يكونوا مع النساء والمرلاء والعجزة تذكى عاجزين تأي كوا بوكان يضمرك الذين تخلفوا في البيوت كوا قريها كهري إنا معوض صيئة هذا بدونية وضبع على قلوبهم ختم عليها قلوب توضب على الحرية ومنافقين ما لقوا حرية فهم لا يفقهون وحبكرا مايا فهم لا يفهمون ما في الجهاد وضاعة الرسول من السعادة كوش الجهاد كسرا يا رسول كولا دعو قرم مالك لكن الرسول رسول منافقين تسلام النقض لكن الرسول رسولك محمد يا والذين دولك آمنوا هم معه رسولك مع عيسى رمي جاهدوا وجهاد ينقل يحص بأموالهم مال كود الجهاد كوب حنية وأنفسهم نفط ودنا جهاد كأهرية وأولئك دولك لهم وحيليهن الخيرات وخيرات بدن وإلهي من يقان وأولئك دولك هم يقوم بقى المفلحون يقوم بقى الليبان عدك لما الليبان لكن الرسول رسولك يا والذين كوي آمنوا هم معه رسولك مع عيسى وأصحاب الرسولك جاهدوا وجهاد يام بأموالهم وأنفسهم مال كود ينفط ودنا الجهاد كوهو أقرانية وأولئك لهم الخيرات دول كاسوا إليه خيرات بدن وأولئك هم المفلحون هو اللي باني أعد الله ألا وحو الدياري لهم هو مجاهدين تو النبي يا أصحابته جنات وألا ودياري أعد الله ألا وحو الدياري لهم للمجاهدين جنات جنوين كو تجري أي قلقل إيسا من تحت أهوصة الأنهار وبيا خالدين حالك واريان فيها جنات وذلك أرقاسان الفوز العظيم قوشي ويني جنادا يا كواري ديدا غوش عديم كاي غوش عديم كاي تاو لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم لما شرح مركو ربي عديي حال المنافقين وبين عديي حال الرسول يا والمؤمنين باللد من حيث بدلوا المال مركي مالكي ديبين والنفس في طلب رضوان الله يا والتقرب اليه والمعنى معنوه حوية أن تخلف هؤلاء منافقين وذي جهاد كهالين أن يجاهدوا فقد جاهد من هو خير منهم ضد ياك خير بدل ما جاهد والرسول في أصحاب في سيء وأخلصوا نية واعتقادا كان يدي عقيدة بفيعة وأولئك اللهم الخيرات هو خيرات ضد بأسونا منافع داري مصري غنيم في الدنيا جنة كرامة وفي الآخرة وأولئك هم المفلحون كل باني وي أعد الله لهم عقوة لو دياري النبي يا أصحابته جنات بو دياري جنات كو تجري أي غلغول من تحتها وصيد الأنهار تسأل لو دياري بساطين تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها حال الكواريان جنات ذلك الرقاسان الفوز العظيم قوشي ويني الذي لا فوز ولاه قولك ضم يسامد وجاء المعذرون وجاء وحا يمد ونبقى ويمد المعذرون كوي عذر دارنا ومن العراب فيرمية ومنافقين تيرمية مالك ورا منافقين تير المقال كهذا اللي قسوا هذا يهدى نواكوي مية وجاء وحا يمد المعذرون أي المعتذرون كوي عذر دار كبيمتا عذر دارنا وجهات كسيقها للهيان عذر دارنا ومن العراب محيب يمدين وضم إليهم ليؤذن اللهم إلا إذنه وجهات كأين إسكهر عن إلا إذنه وقعد الذين كوين ويسكفر يستين كذبوا الله ورسوله ولي رسول بيني سيصيب وحا أصيب دون الذين كفروا كوى قالوا لي ومنهم كميدا مرافقين عذاب با أصيب دون عذاب كو أليم المولي كوى أوي من نبقى عذر دار بيم أيها أشيك مي كوى نوى ويسكفر يستين وقريه ودي ويسكفر يستين اسكسوا ودعيه وحا أصيب دون كوى كفريي ومرافقين كميدا عذاب أليم أصيب دون عذاب أليم وعصيبته جاء وحي من المعذرون كوي عذر دارنا من العرب المعتذرون من العرب الذين انتحروا كوي طورتي العذار عذر دار بين بين وتخلفوا عن الجهاد ليؤذن اللهم بأيهم دينك عذر دارنا ليؤذن اللهم الله إذن في ترك الجهاد وهذا بيان لأحوال المنافقين من العرب بعد بيان أحوال المنافقين من أهل المدينة كون ضم بوحيها إن أسد يا غدفان يا قبائل إلابيها استأذنوا في التخلص معتذرين بالجهاد وكثرة بالجهد أبارب كعذر دارنا وكثرة العيال وقعد الذين كون وبيس كفرست إن كذبوا الله الله بيني والرسول هو بيني عن الجهاد ما كفرست الذين كذبوا الله والرسول في دعوة الإيمان سيصيب الذين كون وحاصيب دون كفروا قالوا ومنهم منافقين تكمل عذاب أليم بعصيب دون وعيد لهم شديد سينال هؤلاء المتخلفين الكاذبين في دعوة الإيمان إيمان كي شيغا شيغا نيان كبين شيغا عذاب أليم بالقتل والأسر حالة داسوا النوع انت اصول المنافقين بكهدي ايضا وحادثك عذر دارك لهذا الهي وعذر داري ليس ما اهانين على الضعفاء دارك الضعفاء اها واودي حوقي عافي ما دي كدولان ان لهين حرج دم بكوا مصر ليس على الضعفاء حرج حرج كدم ولا على المرضى كوا جلول يوغ ايه بكنانا يغنى حرج دم بمصر ولا على الذين كوا دشودنا لا يجدون ان هلين ما ينفقون وحي جهاتك كوا بحيان ويسهي مصارف كدكتان ان هلين حرج يغنى دم بمصر كوا ضعفاء كوده كوا جهن ايه بكا كوا وح خرج يا دقالو يكدو لنا نيزن صدق هذا من الدب مصر وجهات كهاد كم أين الدبابي إذا نصحوا مركي نصحيان ويا لله إله ناصحين مركويه والرسول الرسول كناصحين مركويه ما على المحسنين ضد كمحسنين تعطوا شو ما هاني من سبيلي سبيل عقابة أو سبيل إثمية كوا تعطوا شو ما هاني والله غفور رحيم إلهي بعد ما بدافضا فهنا حريصنا أيضا يدك عذر دارك العاب فصح صينيس وجهاتك أعطيك عليهم كمدا بقبانه ليس على الضعفاء حرج ولا على المرضى حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج وصدح قول هو الضعفاء وإن دولا يوغي والغولا يوغي وهي الذي قبقبوبي ولا على المرضى هو جهن حمسان يينا يغن ميا حرج مصر هو وحي قادان بواي جديد كدولان كوبا إقاطها صحيح نفقاي جزء انتا ولا على الذين كوي دصودنا ما لا يجدون عن هلين ما ينفقون وحي بحيان وإجهاد كان يكون بحيان حرج ذنبي كما لا يطفي ترك الجهاد شرط ما الله تبارك إذا نصحوا لله إلهي مركي ناصحوا إيه إيو الرسول الرسول كيسر ما على المحسنين محسنين دصودنا ما أهاني من سبيل العقابة وسبيل إثمية دصودنا ما أهاني والله غفور رحيم ليس على الشيوخ ويلدا المسنين اذا يسنك غاري ولا على المرضى العاجزين مريضين تعاجزين الذين لا يستطيعون الجهاد لعجزهم او مرضهم ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون كو اي وحكون فقيان ان هلين اي الفقراء الذين لا يجدون نفقه للجهاد حرج اثم في القعود فدغي فديان جهاد كفديان ذنب مصر اذا نصحوا لله ورسوله iyagu halka fadheysa waa inay aliya rasuul naasixu yihiin oo diinta nasriga la jecel yihiin akhlasu al-iiman wal-amal as-salih falam yarjifu bin-nas barambaagandiya fadhi ku dirir ayna samaynin walam yuthabbituhu dadka ayna jihada ka habsaminin walam yuthiru al-fitna fitan ayna dadka ku kiciya barambaagand falaysa ala haula'i haraj idha taraku al-ghazwa li'annahum ashabu a'dar ma 'ala al-muhsinin min sabil ليس عليهم جناح ولا على معاطوتهم سبيل طريق لو عنان تامجر طريق لو عنان تامجر وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله عليه الرسول بيضاء عدوي رفع عنهم العقوبة أبو الله ككر يلي وطعني يو الله معنان وهذا في بليغ الكلام لأن معناه لا سبيل لعاطب عليه روحي يقع عنان لها وضوك عنان تؤهل ما يو والله غفور رحيم إلهي عظيم المغفرة عظيم الرحمة ولا على الذين كوكرا يغن الوعد الدارين ولا على الذين كويد شوذن حرج مصار إذا ما أتوك مركي كوي مدين كواكل لتحملهم إلى الحنبارتوت جديد في صف يدو لك كرعا قلت آتي لا أجد هل ما يما أحملكم وحندكم حنبار عليه تولوا جيت تدي مركا وعيونهم عند هذا تفيض إياه الشم من الدمع إلا أوجد إلا الشم حزنا مروج إلا المينيا ألا يجدوا إن ينهرم إلا مروج زيه ما ينفقون الحجار يكون بحيا لمن تضبع يا نبي قويهم خير يا منات ملك الدولة كتبوك له بحي ملك أبقى رسوله قديد أنه كدو له وأنه كقرع على نصي ورسول رسولكم ما هي يوحان ذي كقاض رسولكم لما هي إن وقتك markaas iyagu ooyayo ilmadu saay isugu darantay rasuulka ka noqday ma ila ooyayaan ka hadida rasuulka ka hadaya oo gaadi laanta iyo dhaqaale laanta ay ka reebayso yey la ooyayaan la ilmaynay kuwaana dambi ma qabaan ba ilaahay ولا على الذين حرج كوين دوشوده حرج ما اذا ما اتوك مركي كو يمدين لتحملهم الى الحبارته او جديد كو قاده اي كو يمدين قلت اعتري لا اجد ما لا يما احملكم وحان يكون حبار عليه دوشيته او جديد تولوا جيتري وقتك واعينهم والحال اعينهم عند هودنا تفيض اي شميان من الدمع لين او غير لا شميان ام حي لهي حزنا نروغا اوغي الا يجدوا اني نهرين بني كم لم رؤيسي ما ينفقون وحجاتك كل حيان وقاليد يساي تقنا وحي لهي ان جهاد كحري تقنا عذر دار بين او شيغان ايا سي نبي اوغا خلي لهاي مركه كلا فوغا كلا فوغا نزل في البكائين لمن كيوهين تبدي الذين أرادوا الغزو مع رسول الله رسول جدولان أرى عام بيضانه ولم يجد الرسول رسول كنا مهري ما يحملهم قاديد وكقاد عليه بالله وبايلهم البكاؤون سبعة من الأنصار تضبع أنصار بيها ينتو رسول الله وقالوا وحيرهم قد نذرنا الخروج وحن كنا نذرنا بحيطان معاك أن جهاد كأبحنا فحملنا النبي ونقاط نبز معك معاك أن دولي فقال عليه السلام محير لا أجد ما أحملكم عليه ورمها يد جديد عن الكقال فتولوا وجهتين وهم يبكون يقول أي ليس عندي ما أحملكم عليه من الدواء مكاتي يتولوا جيتين وأعينهم تفيض إن ده هو أشماية من الدمع حزنا بإلاء المين أي لم رغيسيهن ألا يجدوا إني نهر الأوغير ما ينفقون لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه لغزوه تولان كوضو حين فقيستان بينه ولم يكن عند الرسول ما يحملهم عليه ولا على الذين كوي دشودان حرج ذنب مصارى إذا ما أتوك مركي كوي مدين لتحملهم أي كوي مدين قلت آتري لا أجد مهلا يما أحملكم عليه وحن ذكو حنبار تولوا جيت لدي وقتك وأعينهم والحال أعينهم عند هودنا تفيض أي شميان من الدمع إلين أوغي حزنا بإلا المينيان مروغو ألا يجدوا إني نهري أي لم رغيسيه ما ينفقون وحيكم بحيان جهاد يوحيكم الدولان يهوب يقادين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وبالله التوفيق والله صحيح.